بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذه أسئلة لبعض الحضور حفظكم الله. يقول هذا السائل: أريد أن أسافر غدا الساعة 7، هل يمكن أن أغتسل في هذه الليلة لأنني مريض؟ وهل أودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة كذلك؟ جزاكم الله خيرا. الاغتسال سنة، الاغتسال للإحرام سنة، فإذا يعني كان يمكنك أن تغتسل قبل خروجك في الوقت الذي تخرج فيه فهذه السنة وهذا الأمر. وإذا كان يشق عليك وتخشى المرض واغتسلت في هذه الليلة فلا بأس، لأن العبرة بالتطهر والنظافة، فإذا اغتسلت قبل خروجك أولى وأحسن. وإذا كان فيه مشقة عليك فلا تشق على نفسك بالغسل الذي يكون قبل خروجك إذا كنت تخشى من المرض. وأما وداع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يشرع لا لك ولا لغيرك، لمن كان في المدينة وأراد السفر أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويودع، بل إن هذه بدعة محدثة. في السنة لمن قدم المدينة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أيضا لمن قدم على المدينة من أهل من غير أهلها ممن يأتون لزيارة المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبه مرة واحدة. وأما التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيده بحال أو بيوم أو بزمن فإن هذا من اتخاذه عيدا، فعليك أن تخرج تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الطاعة والذكر والقراءة وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان في كل وقت، ولا يشرع لك أن تأتي للقبر لتودع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المسلم لا يودع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة له في كل وقت وفي كل حال، ويستحضر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وفي كل عبادته. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول حفظكم الله: ما حكم نوم المحرم في الحقيبة المخصصة للنوم؟ لا بأس بنوم المحرم إذا كانت هناك على يحمل حقيبة، أو يقصد الحقائب الخاصة بالنوم التي يعني لها سحاب يدخل فيها ثم يغلق. نعم، لا بأس بذلك إذا كانت هذه الفرش مما يكون يدخل فيه بحيث يعني يدخل جسده بالكامل فيه فلا بأس بذلك، لأن هذه الفرش التي جعلت بهذه الكيفية ليست مفصلة على البدن، ليست مفصلة على البدن، وإنما يدخل فيها كما يدخل تحت غيرها من الأغطية، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت مفصلة بحيث يكون لهذه الفرش كهيئة القدمين ويدخل كل قدم يدخل كل قدم في مكانها فإن هذه يمنع منها. أما إذا كانت غير مفصلة وإنما يدخل فيها دخولا من غير تفصيل فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل من السنة بعد رجوع الحاج إلى أهله أن يذبح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. ليس من السنة إذا رجع الحاج إلى أهله أن يفعل شيئا مما يفعله بعض الناس اليوم من أن يقام له احتفال ويهنى ويذبح الذبائح ويطلب منه الدعاء للناس ويطلقون عليه لقب حاج، كل هذه أمور محدثة. ليس هناك شيء مشروع للحاج إذا قدم على أهله أن يفعل شيئا. وأما إذا أراد شكر الله على ما أنعم عليه ووفقه إليه من الحج وأراد التصدق فلا بأس بهذا، لكن إذا كان الناس يفعلون هذا واتخذوه كالسنة فعليه أن لا يفعل مثلهم، وإنما يخالفهم في الهيئة بأن يطعم طعاما لا يجمع الناس له حتى لا يكون مشابها لبعض المخالفين في هذا الحال. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي بعد التحلل من الحج وجزاكم الله خيرا؟ سبق أن نبهنا في أن هذه العمرة من مكة خلاف الأولى، حتى ولو أنهيت العمرة التي أتيت بها فإنه لا يشرع لمن دخل مكة بنسك وفرغ منه أن يذهب إلى التنعيم ويعتمر، لا قبل الحج ولا بعده، لا عن نفسي ولا عن غيري. وأما إذا رجع بعد ذلك إلى بلد من البلدان مثل جدة أو المدينة ثم أراد أن يرجع إلى مكة محرما من المواقيت بعمرة عن نفسه وعن غيره فلا بأس، أما إذا دخل مكة لا يخرج منها ويعتمر، لأن كل الحجاج الذين دخلوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا للتنعيم إلا ما حصل من عائشة، وقد بينا الحكم في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في فرنسا فوجدت هناك نقودا في الشارع، فكيف أفعل بهذه النقود علما بأن هذه البلد ليست كبلاد الإسلام؟ ولو كانت هذه البلاد من بلاد الكفر فوجدت شيئا في الطريق فلا تأخذه، لأنه لا يباح لنا أكل أموال الناس ولو كانوا من غير المسلمين. وأما إذا أخذته لتعرف به فلا بأس أن تعرف به المدة المعروفة، وحتى إذا غلب على ظنك أن صاحبه لا يأتي، ذكر بعض أهل العلم أنه يتصرف فيه، وبعض أهل العلم يوجب عليه الضمان إذا طالب به صاحبه وأتى، فإنه يلزمه بسداده إن لم يحله منه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من جاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد أن جاوزه ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم، فهل إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج يجزئه دم واحد أم عليه دم لمجاوزة الميقات دون إحرام، وكذلك هدي لكونه متمتعا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. لا يجزئه هدي التمتع، لا يجزئ الهدي الذي يترتب الفدية التي تترتب على ترك واجب، لأن هذا نقص في واجبات الحج فيجبره بدم، والهدي واجب على كل من حج متمتعا أو قارنا، فيلزمه الهدي للتمتع أو القران إذا كان قارنا، ويلزمه الدم أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتركه الإحرام من الميقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الحج عن شخص مات وهو لا يصلي؟ العلماء مختلفون في تارك الصلاة، إذا مات وهو لا يصلي هل هو كافر أو غير كافر؟ فالذي يرى كفره لا يرى أن يحج عنه، لأن الكافر لا يقبل منه عمل لو حج هو وهو لا يصلي. فالذين يرون كفره وهو الصحيح من أقوال أهل العلم يرى أن هذا الحج لا يقبل منه، ومن يرى عدم كفره فإنه يرى الحج عنه كغيره من أصحاب المعاصي الذين ماتوا ولم يحجوا فإنه يحج عنهم. وعلى كل حال ينظر، إذا كان هذا تارك الصلاة بالكلية فلا يصلي هذا لا يحج عنه، وأما إذا كان يصلي بعض الأوقات فلعله إذا حج عنه أن الله عز وجل يتقبل منه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: متى يبدأ وقت طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟ طواف الإفاضة يبدأ وقته في يوم النحر، في يوم النحر، في صبيحة يوم النحر، هذا هو وقت طواف الإفاضة. وكذلك من دفعوا من مزدلفة قبل الفجر فلهم أن يطوفوا طواف الإفاضة، ثم يمتد هذا على الصحيح إلى أيام التشريق، ولا يجوز تأخيره عن أيام التشريق لغير عذر. وهذا هو الوقت المجزئ لطواف الإفاضة. وأما أفضل أوقاته فهو تأديته يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة يوم النحر وصلى الظهر بمكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا حاضت المرأة أيام الحج فماذا عليها أن تفعل وخاصة طواف الإفاضة؟ عليها أن تؤدي النسك كلها مع الحجاج إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف. ولو بقيت بعد الحج، لو أنها لم تطهر إلا في 15 أو في 20 من الشهر أو حتى بقيت ما شاء الله أن تبقى، فهي معذورة متى ما فرغت من حيضها أو من نفاسها إذا كانت نفساء، فإنها تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج إن لم تكن قد سعت، ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع وتغادر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى أعمل العمرة لأختي المتوفاة وهل هناك هدي؟ العمرة للغير إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وكان نسكك التمتع، فيجوز أن تجعل عمرة المتمتع عمرة التمتع عن غيرك والحج عن نفسك أو العكس، لأن عمرة التمتع منفصلة عن الحج، فيصح أن توقع العمرة أو الحج عن شخص وأن نسك الآخر عن شخص آخر. وإذا كنت لم تعتمر ولم تحج فليس لك أن تعتمر ولا أن تحج عن غيرك، فاعتمر وحج عن نفسك، ثم إذا كتب الله عز وجل لك المجيء مرة أخرى إلى مكة فلك أن تحرم عمن شئت بحج أو عمرة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا توفرت الفرصة لتقبيل الحجر بدون إحرام فهل يشرع ذلك؟ المشروع هو تقبيل الحجر الأسود للطائف الذي يطوف بالبيت، وأما غيره فلا يشرع له تقبيل الحجر، فيشرع له تقبيل الحجر عند الطواف في كل شوط من أشواط الطواف إذا لم يشق، وكذلك إذا فرغ من طوافه وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة. وأما غير الطائف فلا أعلم أنه يشرع له أن يقبل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود ليس كما يظن البعض أنه تبرك، ليس بتبرك، وإنما هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا نحن لا نقبله تبركا ولا طلب البركة من الحجر ولا التمسح به بقصد البركة، وإنما هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وأيضا تقبيل الحجر يكون لمن فعل العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر، وهو من طاف بالبيت، وأما غيره فلا يشرع لمن دخل مكة للصلاة أو أنه فرغ من طوافه أن يأتي في غير وقت الطواف ويقبل الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عمل العمرة لجدي وجدتي وأمي وزوجتي رحمهم الله؟ إذا كان يقصد الجمع بين هؤلاء بأن يعتمر عمرة واحدة فيجعلها عمن ذكر فهذا غير لا يصح، وإذا كان مقصود أن يعتمر عن هؤلاء فله أن يعتمر عمن ذكر وعن غيرهم من المسلمين، فإن الصحيح أن العمرة جائزة عن الغير من القريب ومن غيره، لأن الرجل الذي كان يلبي عن شبرمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل أحج عنه؟ فقال: لبي عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني أوجهه أن يحج ثم يحج عن شبرمة، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شبرمة هل هو قريب له أو لا. فعلى هذا يصح العمرة، تصح العمرة والحج عن الغير، لكنه لا يجمع بين في نيته أن يعتمر عن اثنين في عمرة واحدة أو أن يجمع اثنين في حج واحد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمحرم أن يرتدي إزارين احتياطا من سقوط أحدهما؟ لا, لا, لا بأس بذلك، كونه يتخذ أكثر من إزار هذا لا بأس به، أو أكثر من رداء فهذا لا بأس به، لكن الذي يخشى من خشية أن يسقط إذا كان يقصد بهذا التنزه وكأنه يرى أن هذا ليس فيه تنزه، فيخشى أن يكون هذا من الاستدراك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل بعض الناس يتخذ السراويل يقول أنا أخشى أن أنكشف. لسنا بأعظم حياء وتدينا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إزارا واحدا، فإذا كان الإنسان يريد الفضل فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يقول أنه ضعيف أو أنه يضره البرد أو أنه يخشى أن يسقط منه إزاره، ليس من حيث العموم، لكن لما يخشى هو على نفسه من أنه لا يستطيع أن يمسك بإزاره، فهذا لا بأس. لكن إذا كان يظن أن هذا هدي عام وهو ينبغي أن يكون له أكثر من إزار، فإن هذا استدراك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ليس عندي أموال تكفي لأداء فريضة الحج، لكن عندي مواشي وأرض زراعية، فهل علي إثم إذا لم أبع من هذه الأرض لأداء فريضة الحج؟ نعم، كثير الآن من التجار عندهم أموال طائلة لكنها ليست من النقود، فهذا لا يعذر. إذا كانت عنده أموال وعنده مزارع وعنده مواشي، وغالب التجار بهذه الصفة، فالواجب عليه أن يبيع من المواشي أو أن يبيع من المزرعة أو أن يؤجر المزرعة حتى يجد المال الذي يحج به، لأن الحج واجب عليه، الحج واجب عليه. أما إذا كانت هذه المواشي لا تكفيه إلا للنفقة، ينفق على أولاده منها أو المزرعة وكذلك، بحيث لو باعها أو باع شيئا منها تضرر في نفقته، فليس له أن يبيع. أما إذا كانت هذه أمور زائدة وهي تجارة، فالتجارة حال التجار أو كثير من التجار كما يقولون ليس في أيديهم سيولة ولا نقود، لكن لديهم أموال طائرة، فيجب عليه أن يبيع من هذه التجارة ومن هذه العروض ما يحج به، لأن الحج واجب عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: اعتمرت قبل الحج، فهل يجوز أن أعتمر مرات أخرى قبل الحج لي ولغيري ولوالدي المتوفى؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأن تكرار العمرة من مكة لا قبل الحج ولا بعده ليست من السنة، ولكن إذا خرجت إلى بلد آخر كالمدينة أو جدة أو الرياض أو مدينة من مدن المملكة، ثم أردت أن ترجع بعد ذلك إلى مكة وتعتمر عن غيرك أو عن نفسك مرة أخرى، فهذا لا بأس. لكن الذي دخل مكة بنسك لا يخرج منها للحل يأتي بعمره، لا قبل الحج ولا بعده. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الحزام فوق ملابس الإحرام وهو مخيط؟ لا بأس بلبس الحزام على الملابس أو تحتها، وسواء كانت فيه خياطة أو لا، سواء كانت له جيوب أو غير ذلك، فالمقصود أن المخيط هو ما أحاط بالجسم وفصل على هيئة الأعضاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا جن الإنسان ثم أفاق فهل يقضي الصوم والصلاة؟ أعد. يقول: إذا جن الإنسان ثم أفاق فهل يقضي الصوم والصلاة؟ إذا كان جن في الصلاة فإن الجنون مبطل للطهارة، فعليه أن يتوضأ ثم يستأنف صلاته من جديد. وأما الصيام فلا يلزم منه الطهارة، فإذا كان شرع في الصيام ثم حصل له إغماء أو جنون ثم رجع بعد ذلك، فالذي يظهر أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح. أما الصلاة فإن الجنون نقض للوضوء، كذلك النوم والجنون والإغماء فهذا نقض للوضوء، فعليه أن يتوضأ وأن يستأنف صلاته من أولها. إذا دخل عليه وقت الصلاة وعقله غير حاضر، فهل إذا يعني أفاق بعد خروج الوقت وكذا يعني يقضي هذه الصلاة التي دخلت عليه؟ نعم، إذا دخل عليه الوقت وهو مجنون أو مغمى عليه فليس عليه شيء، لكنه متى ما أفاق فيجب عليه أن يؤدي الصلوات التي فاتته، لأن المجنون كالنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، هذا هو الواجب، ولا يؤخرها إلى وقتها، كما أن بعض الناس يظن أن الظهر يقتضى في وقت الظهر والعصر مع العصر، متى ما تمكن من الصلاة يؤديها سواء كان في وقت نهي أو في غيره يؤدي الصلوات، حتى ولو كان في الليل يقضي صلاة الظهر أو صلاة العصر، متى ما تمكن منها قضاها. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز التطيب بعد ارتداء ملابس الإحرام وقبل النية والدخول في النسك؟ لا بأس بالتطيب بعد ملابس الإحرام، لأنه سبق التنبيه لأن لباس الإحرام ليس بالدخول في النسك، وإنما النية والإحرام يكون بنية الدخول في النسك، فله أن يتطيب في بدنه، لكن عليه أن يحذر أن يكون هذا الطيب في ملابس الإحرام، لأنه إذا كان في ملابس الإحرام ثم خلع هذه الملابس ولبسها فإن العلماء يرى أن هذا تجدد للطيب، فعليه أن يكون الطيب في بدنه، أن يكون في بدنه لا يكون في ملابس الإحرام. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: أحرمت الحائض من الميقات للعمرة والحج، وبعد أن طهرت واغتسلت قبل الحج، هل تحرم لأداء العمرة من جديد من السكن أم من التنعيم؟ هي محرمة، إذا أحرمت من الميقات هي محرمة، ولا يلزم أن تجدد الإحرام، وليس عليها شيء من ذلك، بل هي على إحرامها الأول عندما أحرمت من الميقات، ولكن عليها أن تغتسل وتتوضأ ثم تطوف. يعني هي تعتبر قارنة، وقبل أن يأتي وقت الحج طهرت، فهل يعني هي على نيتها تمر وتحل ولا أو ماذا تفعل؟ هي على نيتها، لكنها إذا أرادت أن تفسخ الحج إلى عمرة قبل الطواف لها ذلك، ولكنها إذا أرادت الاستمرار في النسك الذي أحرمت به فهي على نيتها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بعض البعثات تعطي الحجاج إحراما، وكذلك بعض الشركات تتبرع بإحرامات، هل يجوز للحاج أن يحرم بها؟ إذا تبرعوا به له فله أن يأخذه، هذا جائز، إذا وهب له الإحرام من هؤلاء أو من غيرهم فهذا جائز له أن يأخذه. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يوجد طواف للمتمتع عند الإحرام للحج؟ يقصد الطواف قبل عند الإحرام للحج؟ لا، المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يتحلل، أما إذا أحرم بالحج فلا يذهب يطوف كما يظن البعض أنه يطوف طواف القدوم، طواف القدوم يقوم مقامه طواف العمرة، وكذلك بعض الناس يظن أنه له أن يسعى، كما أن المفرد والقارن إذا قدم مكة وطاف طواف القدوم يشرع لهما السعي، فيظن أنه يشرع له السعي، فهذا لا يصح، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن المتمتع ليس له أن يسعى لحجه قبل رجوعه من عرفة، فسعي المتمتع يكون بعد طواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفة، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: دفع ثمن الهدي في المدينة، هل يحول الحاج من متمتع إلى قارن؟ لا، هذا لا يؤثر، هذا إنما هو توكيل، ف المقصود أنه إذا وكل البنك أو الشركة أو وكل رجلا في المدينة وأعطاه المال وقال اشتري لي الهدي واذبحه بمكة فهذا توكيل، وليس هذا كسوق الهدي كما يظن البعض أنه إذا وكل رجلا في المدينة كمن ساق الهدي من المدينة، ليس هذا بسوق الهدي، الهدي هو أن يصحبه معه، وبعضهم يظن أن هذا الكرت مثل الهدي وأن من ساق الكرت ساق الهدي، هذا غير صحيح، الهدي هو أن يكون معه، وأما إذا أخذ هذه البطاقة فهذه ليست إلا إثبات أنه دفع هذه القيمة للوكيل، والوكيل يقوم بذبح الهدي بشرائه وذبحه في وقت الذبح. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا استدان الرجل مالا من أجل الحج فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يستدين من أجل الحج، لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، وهذا غير مستطيع، لكنه لو تكلف واستدان فإن حجه صحيح إن شاء الله، حجه صحيح، لكن عليه أن يسعى في سداد الدين، لأن الله عز وجل يعذره لو مات ولم يحج إذا كان لم يستطع. وأما الدين فانتقل الحق من الحقوق التي بين الخالق والمخلوق إلى الحقوق التي بين المخلوقين، فهنا حق لمخلوق، وحقوق الخلق مبناها على المشاحة وعلى المقاصة، فلا بد أن يؤدى هذا الحق، إما أن يؤدى في الدنيا وإما يوم القيامة. وأما لو مات وهو لم يحج وعلم الله منه أنه غير مستطيع فإنه ليس عليه شيء يوم القيامة في عدم حجه، ومن هنا قال العلماء أنه لا يجب عليه أن يستدين، بل لا يشرع له ولا يستحب له، لكنه لو فعل ما يقال أن حجه غير صحيح. بارك الله فيكم. هذا سائل يستشكل المسألة قضاء المجنون للصلاة، يقول: إذا استمر الجنون يعني فترة طويلة حوالي سنين 10 سنوات وأكثر، فكيف يقضي الصلوات؟ لا، ليس المقصود من كانت حاله كمن ذكر السائل، لأن الجنون إذا استمر فترة طويلة فإنه معفو عما مضى في حال جنونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون. ولكن إذا كان جنونه ذهاب لعقله فترة مؤقتة وذهبت عليه بعض الصلوات فحكمه كالناسي والنائم، وأما إذا طال جنونه لسنوات طويلة فإنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. نعم. بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يستشكل في جواز استعمال كيس النوم، ويقول: نرجو التوضيح، خاصة أنه مخيط ولكنه ليس مفصلا على جسم الإنسان، فهل يعتبر مع ذلك يعني جائزا وإن كان مخيطا؟ على السائل أن يعرف معنى المخيط. المخيط ليس المقصود به ما كان فيه خياطة، قد سبق النبه على هذا، المقصود بالمخيط ما كان على هيئة الأعضاء، وقد سبق نبهت إلى أن الآن ما أحاط بالجسم من بعض الملابس التي هي حكم المخيط ولو لم يكن فيها خياطة، مثل أن تكون هناك طاقية أو شراب أو السراويل وليس فيها خياطة، وإنما مثل ما هو موجود الآن في بعض الأسواق، بعض هذه الأشياء لا يكون فيها خياطة، وإنما هكذا تكون قطعة واحدة ليس فيها خياطة، هذه لا يشرع للحاج أن يلبسها، وهي ليس فيها خياطة لأنها محيطة بالبدن. فكذلك المخيط إذا كان بعض الألبسة فيها خياطة فهي ليست من المخيطة، لأن المخيط هنا معنى اصطلاحي ليس هو معنى لغوي، لأن بعض الناس يظن أن المخيط هو ما كان فيه خياطة، نعم هذا من حيث اللغة، أما هنا المقصود بالمعنى الشرعي والمفهوم الشرعي للمخيط هو ما كان محيطا بالأعضاء سواء كانت فيه خياطة أو لم تكن فيه. وأما الذي لا يحيط بالأعضاء ولا يفسر عليها فهو ليس بمخيط سواء كانت فيه خياطة أم لا، مثل أن يكون هناك إحرام يكف من أطرافه بخياطة، أو أنه تكون هناك قطعتان يعني تخاط إحداهما في الأخرى هذه ليست بخياطة، أو هناك الأحذية التي تكون فيها خياطة أو الحزام، كل هذه ليست من المخيط. كذلك هذه الفرش التي يدخل فيها وهي ليست مفصلة، ولهذا سبقا ذكرت وفصلت بين هذه الفرش التي يدخل فيها بكامل جسده وليست مفصلة وبين ما فصل على هيئة القدمين بحيث يدخل كل قدم في مكانها، فهذا كالسراويل. وكذلك هذه الفرش إذا كان لها قبعة تدخل في الرأس فينبغي تجنب إدخال الرأس في هذه القبعة لأنها مفصلة على هيئة الرأس. وإنما يدخل جسده كاملا فيها مثل سائر الأغطية التي يتغطى بها وهي ليست من المخيط. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: المفرد هل يؤدي عمرة بعد حجه؟ لأنه لم يؤدي عمرة في السابق، وجزاكم الله خير. سبق التنبيه إلى أنه لا يشرع للمفرد أن يعتمر بعد الحج، ومن أراد العمرة فتكون العمرة قبل الحج ويكون متمتعا، وأما أن يحج ثم يعتمر فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه أن يعتمروا وأن يتحللوا من عمرتهم ثم يلبون بالحج في اليوم الثامن، هذه هي السنة. وأما من حج مفردا فقد أصاب السنة، لكنه ليس له أن يعتمر بعد ذلك إذا كان يظن أن كل من أفرد الحج أو كان قارنا لا بد أن يعتمر بعد الحج، فهذا خطأ. من فعل ذلك هل يعني يعتبر مثل القارنين عليه هدي ولا ماذا يفعل؟ لا، ليس عليه هدي. من اعتمر، من كان مفردا ثم اعتمر بعد الحج فليس هو متمتعا وليس عليه هدي، لأن هذا ليس هو عمل المتمتع، وإنما هذا أتى بعمره بعد الحج فليس هو متمتع، وهذا خلاف الأولى وخلاف السنة. لكن لا يقال أيضا أن هذه العمرة باطلة، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.